Book 2 38 38 في التاكسي نو تاكسي من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة Por favor, chame un taxi. كم تكلف إلى محطة القطار؟ Quanto custa até a estação? كم تكلف إلى المطار؟ Quanto custa até ao aeroporto? من فضلك على طول. Em frente, por favor. من فضلك هنا إلى اليمين. Aqui à direita, por favor. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. Naquela esquina à esquerda, por favor. أنا مستعجل. Eu estou com pressa. معي وقت. Eu tenho tempo. من فضلك هدئ السرعة. Por favor, vá mais devagar. من فضلك توقف هنا. Pare aqui, por favor. من فضلك انتظر لحظة. Espere momento, por favor. أنا راجع فورا. Eu já volto. من فضلك أعطني فاتورة. Por favor, dê-me recibo. لا يوجد معي فكة. Eu não tenho troco. تمام, الباقي لك. Está certo assim. أوصلني إلى هذا العنوان. Leve-me a este endereço. أوصلني إلى فندقي. Leve-me ao meu hotel. أوصلني إلى الشاطئ. Leve-me à praia.